إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله عز وجل قد خلق الشهور والأيام وفاوت بينها في الفضل والإكرام، واصطفى من هذه الشهور شهر شعبان، خصه بالفضل والإنعام، وجعله عدة بين شهر رمضان. فها هو شهر شعبان، قد هل هلاله وهبت نساماته وأقبلت نفحاته، ها هي الجنة قد تزينت، ها هي الفردوس قد أزلفت، فأين المشمرون؟ أين المسارعون؟ أين المسابقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. روى الإمام الطبراني في معجمه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من الدهر يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. ها هي النفحات قد أقبلت، مضى رجب فما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، وسوف يفارق الموت منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة صادق، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. وهذه وقفات يسيرات مع هذا الضيف المبارك. أما الوقفة الأولى، لماذا ميز هذا الشهر وخص بهذا الاهتمام؟ إن مما خص به هذا الشهر أن الله عز وجل قد جعله كالمقدمة وكالمحطة التي يستعد بها العباد من أجل تعرضهم لنفحات شهر رمضان، يستعدون للصيام بصيام شهر شعبان، يستعدون لتلاوة القرآن باشتغالهم بتلاوة القرآن في شهر شعبان، يستعدون بالفضائل والجود والإحسان، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه بسند حسن قال صلوات ربي وسلامه عليه: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير عادة، أي أن المرء يتعود ويوطن نفسه ويجاهدها حتى إذا جاء شهر رمضان وجد العبد في استعداد وأهبة، على خلاف من لا يصومون إلا في رمضان، لا يتلون كتاب ربهم إلا في رمضان. إذا جاءهم هذا الشهر وجدتهم في معاناة، وجدتهم قد ضيعوا تلك الأعمال الصالحات، فيا حظ من عود نفسه على الفضائل والخيرات. ميز هذا الشهر لأنه شهر العباد والنساك، شهر الأكياس والفطناء. روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، ما رأيتك تكثر الصيام كما تكثر في هذا الشهر، أي شهر شعبان. فقال: إن ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إن لله من عباده أقوام أهل فطنة يستغلون مواسم الطاعات، لا يغفلون لا يسهون، لأنهم قد علموا أن الحياة مهما طالت وأن الأيام مهما امتدت فسوف يفارقون هذه الدار، سوف يندمون. كم من القبور من أهل الحسرات، من أهل الدموع والصيحات، من يبكون على ما فرطوا من الأيام والطاعات، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس يقول صلوات ربي وسلامه عليه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وحثها على الطاعات وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. رواه الإمام الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن الكيس معاشر المؤمنين من لا يضيع هذه المواسم، إنها مواسم ترفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات، بخلاف من كان نهاره سهواً وليله نوماً. نهارك سهو ونومك وليلك نوم، كما قال أحد العباد: فمتى تستفيق ومتى تعد للأمر عدته. فضل هذا الشهر معاشر المؤمنين لأن العبادة في زمن الغفلة وإعراض الناس يباهي الله عز وجل بها، ويثقل بها الموازين، ويزين بها الدواوين. إن الناس في أيام الطاعات يجدون على الخير أعوانا. ألا ترى أن الصيام يسهل على الناس في شهر رمضان، أما في سائر الأزمان يشق عليهم لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. قيل: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: بل 50 منكم، أي 50 أجر كعامل مما يعمله الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لما تعظم الأجر، لما يعظم الأجر في شهر الغفلة؟ لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، وفي رواية: العمل في الهرج، كهجرة إلي. العبادة زمن الفتن وإعراض الناس وغفلتهم، لها من الأجر كمن هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجرة لا يعدلها شيء. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: يا أيها الناس، هذا جمدان، سيروا فقد سبق المفردون. قيل: يا رسول الله، ومن هم المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، سبق أي فاز. والمفردون هم الذين ينفردون بالطاعات زمن الغفلات، فلا تكونن يا عبد الله من الغافلين، من المفرطين، من الساهين، من اللاهين في هذا الشهر، إنه شهر العباد والنساك والفطناء. فضل هذا الشهر لأنه ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، كما مضى في حديث أسامة بن زيد: والأعمال ترفع على 3 مراتب، هناك رفع يومي بالليل والنهار، وهناك رفع أسبوعي كل 2 وخميس، وهناك رفع سنوي وهو في شهر شعبان. فيا حظ من رفعت أعماله وهو صائم، يا حظ من رفعت أعماله وهو مصل قائم، يا حظ من رفعت أعماله وهو تال لكتاب ربه مقبل غير مدبر. فضل هذا الشهر معاشر المؤمنين لأنه شهر تقال فيها العثرات وتغفر فيه الزلات، في ليلة اصطفاها الله سبحانه وتعالى، إنها ليلة النصف من شعبان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاح، وفي رواية: أو قاتل نفس. وروى الإمام الطبراني في معجمه من حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله سبحانه وتعالى على عباده ليلة النصف من شعبان فيباهي عباده، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الأحقاد بحقدهم حتى يدعوه. فقد دل هذان الحديثان أن هناك من عباد الله من هذه الأمة أصناف يحرمون من غفران الذنوب، وما أكثر ذنوبنا وما أحوجنا إلى مغفرة من ربنا تمحو الذنوب وتقيل العثرات من هؤلاء الأصناف من تلطخت قلوبهم وأعمالهم وجوارحهم وألسنتهم بالشرك، وما أكثر ما يفشو الشرك في هذا الزمن، ما أكثر ما انتشرت القباب والأضرحة والقبور التي يدعونها الناس من دون رب العالمين، ما أكثر من يهرعون إلى العرافين والسحرة والمشعوذين. وقد قال النبي الأمين كما روى الإمام مسلم في صحيحه: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما أكثر الذين يستهزئون بالدين ويسبون رب العالمين ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. وقد قال الله في حقهم: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الصنف الثاني فهم أهل الأحقاد والبغضاء والشحناء، من امتلأت قلوبهم على المسلمين حقداً وغلاً، من يحاسبون على النقير والقطمير، من لا يعفون ولا يصفحون مهما كان الزلل. فهؤلاء لن يحرموا من المغفرة في شهر شعبان فقط، بل في سائر الأيام والأزمان. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، تفتح الجنة يوم اثنين كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظرا هذان حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا ويتلاءما ويتواءما. فيا من كان بينه وبين أخيه عداوة وشحناء، فبادر إلى إزالته حتى لا تحرم من إقالة العثرات وغفران الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، فإن شهر شعبان لما كان كالمقدمة لشهر رمضان يشرع فيه من الأعمال والقربات والطاعات ما يشرع في شهر رمضان، ويأتي على رأس هذه الطاعات الصيام قربة لله الواحد الديان. فقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يكثر من الصيام في هذا الشهر، حتى كان يصوم أغلبه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر صيام منه في شهر شعبان. وجاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه أنه كان، أي صلوات ربي وسلامه عليه، يصوم شهر شعبان إلا قليلا. فيشرع لك أيها المؤمن، أيها المشمر، أيها المبادر للطاعات، أن تصوم أغلب شهر شعبان من أوله ووسطه وآخره. أما ما ورد من النهي عن الصيام بعد منتصف شهر شعبان كما روى الإمام أبو داود والترمذي في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، إذا كان النصف من شهر شعبان فلا تصوموا. فتوجيه هذا الحديث أنه ينهى عن الصيام من لم يصم في المنتصف الأول من شهر شعبان، أما من صام من أول شهر شعبان أو في الأول أو في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر شعبان فيشرع له أن يصوم بعد ذلك في المنتصف الثاني، حتى إذا بقي من شهر رمضان أو من شهر شعبان يوم أو يومان توقف عن الصيام، لما جاء في الصحيحين من قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا بقي من رمضان يوم أو يومين فلا تصوموا إلا في صوم كان يصومه أحدكم فليصم. فدل هذا الحديث أن من كانت له عادة من صيام كمن يصوم الاثنين والخميس، فإذا صادف الاثنين أو صادف الخميس ليلة الشك من رمضان جاز له أن يصوم ذلك اليوم، لأنه لم يقصد تخصيص هذا اليوم بالصيام. وأما من فاته صيام شيء من شهر شعبان فيشرع له بسبب علة أو مرض أو سفر، يشرع له بعد شهر رمضان أن يصوم يومين أو ثلاث أو ما شاء من الأيام قضاء لما فاته من شهر شعبان. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصمت من سور شعبان، أي من وسطه؟ فقلت: لا. فقال: إذا أفطرت، أي إذا أكملت صيام شهر رمضان، فصم يومين. وينبغي معاشر المؤمنين والمؤمنات، من كان عليه صيام أو قضاء من شهر رمضان الفائت فليبادر إلى قضائه وإلى صيامه وإلى استكماله، لأن الواجب الموسع قد ضاق، ولأنه قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: وذلك لمكان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر يا من أفطرت في رمضان لعلة أو سفر، وبادري يا من أفطرت في رمضان لحيض أو نفاس أو مرض أو غير ذلك لقضاء شهر رمضان قبل أن ينتهي شهر شعبان. ولقائل أن يقول: هل يشرع لي أن أجمع بين نية القضاء وبين نية صيام شهر شعبان؟ فالجواب أن كل من صيام شهر شعبان وقضاء شهر رمضان عبادة مستقلة تحتاج إلى نية مستقلة، ومن شأن العبادات إذا كانت مستقلة أنه لا يجوز الجمع بينها بنية واحدة. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تجمع بين النيتين في صوم واحد، فبادر إلى القضاء أولاً ثم صم ما شئت من شهر شعبان، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمالنا وفي صيامنا وفي قيامنا، وأن تبلغنا شهر رمضان، وأن تجعلنا ممن صامه وقامه قربة لك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.